وهذا التأصيل للدولة الوطنية المعاصرة حاضر في نفوس العلماء الراسخين من أهل السنة ولم يغب عنهم، وأجوبة فتاويهم تصدق هذا. فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز أن يقول الشخص أنا وطني إذا كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى، لا لتفاخر على إخوانه المسلمين. وأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز حب الوطن الإسلامي، وأن على الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلاميا، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.